ما هذا هو الفرق بين المرجئ واهل السنة. يا اخي شوف لما بقول انا محمد مرجئ صار. لا ما اقول انه محمد مرجئ يا عبد الله. انت اخذت يا شيخنا بعض النصوص ونحن ناخذ كل النصوص. يا اخي ما في عندي نصوص انا. انا قلت لك هات لي نص. جيت لي بنص مبتور. لما قلت وما ارسلنا من الرسول الا يطاع باذن الله. واحد قال لا اله الا الله ولم يصلي. واحد قال لا اله الا الله صلى. واحد قال لا اله الا الله ولم يصلي ولكنه زكى. هذا الذي لم يصلي وزكى وقال لا اله الا الله. أتقول أطاع الله ولا لا؟ على خلاف في ترك الصلاة نقول. يا سبحان الله. لأنه هذه المسألة سامي. حتى نعلم. سامي. هل هو كافر ترك؟ يعني أنا بدي أقول ترك أربعة ثلاثة من أركان الإسلام غير الشهادتين وعمل بركن واحد أطاع الله ولا ما أطاع الله؟ هذا السؤال. واحد قال لا إله إلا الله. اثنين. واحد قال لا إله إلا الله وعمل بأركان الإسلام كله. وواحد قال لا إله إلا الله. ولم يعمل بأركان الإسلام وعمل بركن واحد أطاع الله ولا ما أطاع الله؟ ننظر هل تركه لهذه الأعمال هل هي توجب الكفر؟ إن كانت توجب الكفر نكفرها. ترك الصيام ترك الصيام ما صام. لم يترك جنس العمل الآن هو الآن ترك ترك الصيام, الصيام. ما نعلمه الراجع من أخوة العلماء أنه ليس كافر ترك الصيام. طيب ترك الزكاة كذلك ما نعلمه أنه لا يكفر. ترك الحج ترك الحج كذلك. طيب ترك الصلاة يتوقف. لماذا؟ لأن المسألة خلافية بين العلماء. إذن ما كفر؟ لا نتوقف. ربما يكون كافر ربما يكون مسلم. نحن لا أنا بدي أقول بدي على أرجح القولين عندك إيش هو؟ نتوقف ما نحكم عليه. أنا الآن ما أعلم هل طيب. راجع في المسألة. زين طيب إذن معناها كل واحد من هؤلاء أطاع الله ولم يصلى. أطاع الله عز وجل بإتيان الأعمال. قل لي بس يا أخي كلمة واحدة جاوبني. أطاع الله ولا لم يطع الله؟ أطاع الله بإتيان الأعمال. بإتيان أي عمل؟ الأعمال التي أتى بها. هو أتى بعمل واحد. هو لم يترك جنس العمل الآن. بدي طيب لا إله إلا الله عمل ولا لا؟ هو عمل ولكن وحده لا يكفي. سامي أنت هذا الفكر من وين جبت يا سامي؟ هذا الكلام اللي بتحكيه كلام مناقض للعقول العقلاء. هذا الكلام اللي بتاخذه مبتور ما ينفعك يا سامي أبدا. لا يفيدك هذا إطلاقا. أنت تحتاج إلى ترتيب جديد في قراءتك. أنت تناقض نفسك في الموطن الواحد ثلاثة أربع مرات كيف؟ الآن بتناقض نفسك مرة بتقول نعم لأنه لم يترك جنس العمل. يا أخي أنا بقول لك ترك الصلاة بتقول إنه توقف ما بنكفره. طيب أنا بدي أكون مع توقفك ما بنكفره وما بنقول عنه مسلم. يا أخي اسمع إيه؟ لا بنكفره وما بنقول عنه مسلم. وليش بتقول عنه؟ لا بتوقف فيه الآن هذا حكمه أنا أتوقف فيه لأنه هو قال لا إله إلا الله وأنت تتوقف الحكم عليه. لا بتقول عنه كافر ولا بتقول عنه مسلم. من هو ما هو اذا؟ لسنا بالمعتزله. اذا كل ما هو الان هذا تارك الجنس العمل عندنا كافر. هذا بدنا نبين تارك جنس العمل تارك العمل يا اخي ترك الصلاه نتوقف فيه ما غير الصلاه الان ننظر هو الان صلى وترك الزكاه غير كافر. هذا تناقض. هذا لا ليس تناقض. طيب انا بدي اقول عنه انا كافر فماذا ترى؟ لك اجتهادك. ها؟ لك اجتهادك. طيب اذا من الذي يحكم عليه بالكفر وعدم الكفر؟ يعني النصوص الشرعية الكتاب والسنة. ما اختلفنا في النصوص الشرعية اختلفنا تماما. اذا يا سامي لما يختلف الناس في الحكم على انسان بانه كافر او ليس بكافر ليس معنى هذا. ما الذي نرجحه لكي ننجي أنفسنا وننجي هذا الذي اختلفنا في الحكم عليه؟ كيف نرجح؟ ماذا ترى؟ أنحكم عليه بالكفر ليحور على واحد منا كفره أو الكفر أم لا نحكم عليه بالكفر وهو أنجى؟ ما الذي ترى؟ إن كان فعله كفر نكفره. فلا أنا بتكلم عن الصلاة لا. الصلاة أنا أقول لا هو كافر ولا مسلم. الله أعلم بحاله حتى نعلم الراجح في المسألة هل هو كافر ام لا. مش هتتكلم من راجعين القيامة؟ لا مش مش ان شاء الله يعني نبحث ولا قبل ان تأتي الغرغرة. الان يا سامي تحتاج الله يرضى عليك تحتاج الى اعادة النظر في كل ما قرأته. والله العظيم انا الان اسألك سؤالا اخيرا. انت بتقول انا اذهب للجامعة وضربت لك مثل بالجامعة وهذا المثل اصرخ يعني اعلى صوتا في الامثلة صراخا ليحكم عليك بانك ترتكب منكرا من القول وزورا وانك راض